تفسير الآية 31 من سورة سبأ، يقول تعالى: وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. أي والذين كفروا، أي كذبوا بوجود الله وبرسله وبالبعث وبالآخرة وبالحساب والعقاب والجنة والنار، يقولون بما يدل على تمام إصرارهم على ما هم فيه من تكذيب وعناد واستكبار واستهزاء أنهم لن، ولن في اللغة العربية تفيد النفي المؤبد، أي لا أمل في أي تغيير، لن يؤمنوا بالقرآن الكريم ولا بالذي بين يديه، أي بما فيه من أخلاقيات ووصايا ومواعظ وتشريعات، وبما سبقه من أي كتب أخرى وكانت قريبة منه في الوقت وكانت قريبة منه في الوقت كالتوراة والإنجيل وغيرهما. وحتى لو فرض أن سيأتي كتاب بعد القرآن ويأتي أي حق آخر فلن يتبعوه، وذلك كمحاولة منهم لقطع الطريق على أي حوار معهم، حيث هم مصرون تمام الإصرار على ضلالهم حتى موتهم. قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. أي ولو رأى الرائي هذا الوقت والحال الذي يكون فيه الظالمون محبوسين محجوزين على غير إرادتهم عند ربهم تعالى، والذي كانوا يكذبون بوجوده منتظرين حسابه وعذابهم، يحاسب كل على قدر شروره ومفاسده وأضراره، لرأى أمرا مخيفا مرعبا، ولم يذكر القرآن الكريم جواب الشرط لأداة الشرط لو، ليترك للقارئ أن يسبح بخياله في شدة العذاب الذي ينتظرهم وما هم فيه من رعب وذلة وندم ولوم شديد فيما بينهم، حيث يرد بعضهم على بعض بالكلام الذي يحمل كل الندم والحسرة والكراهية والغيظ، وكل فريق يلقي باللائمة والسبب لما هم فيه على الآخر، فيقول الذين كانوا مستضعفين في الدنيا ورادوا بالذلة حيث اختاروا بكامل حرية اختيار إرادة عقولهم أن يتبعوا أسيادهم فيما هو شر وفساد ولم يتبعوا الإسلام بما فيه من خير وصلاح، يقولون لأسيادهم وقادتهم ورؤسائهم وزعمائهم أنه لولاكم ولولا الإغراء لنا بأثمان الدنيا الرخيصة الدنيئة الزائلة كالمناصب والأموال وغيرها لكنا أحسننا استخدام عقولنا وكنا اخترنا الإسلام لا الكفر، وما كان هذا حالنا التعيس الآن في الآخرة بعد تعاستنا في الدنيا. ومقصودهم من ذلك أن يكون العذاب عليهم لا على الذين استضعفوا، لكن العذاب بالقط سيكون على الجميع على كل بقدر الشرور والمفاسد والأضرار التي فعلها بكل عدل دون أي ذرة ظلم.